بإذن شرعي. سأقول لك معنى كل كلمة فيها. خليك يعني جعل الشيء للكلمة في أمر. هذا معنى كلمة تمليك، أجعله ملكا لك تتصرف فيه كما شئت. يمكن تستعمله، يمكن تهبه تعطيه هبة هدية لغيرك، يمكن تؤجره. أنا ملكت لك سيارة، أقول لك هذه السيارة ملك لك. ملك لك يعني يمكن ترجع السيارة، يمكن تؤجر السيارة، يمكن تبيع السيارة، يمكن تهب السيارة، صح ولا لا؟ تتصرف فيها. جعل الشيء ملكا لآخر يتصرف فيه كيف يشاء، يتصرف فيه كيف يشاء. واضح؟ هذا معنى كلمة تملك. طيب هاي مالك إيش؟ قال يملك عين مالية، ليس تملك لأي شيء، إنما تملك لشيء مالي، عين مالية له قيمة مالية، له قيمة. يبقى هذا يخرج ما ليس له قيمة مالية. مثل ماذا؟ مثل الخمر. نعم هذا شرع لهم. يبقى الشريعة تملك الخمر؟ لا، لا يجوز تملك الخمر لأنها ليست عين مالية. لا، هذا أمر آخر. لا، هذه الطائرة في الهواء عين مالية. الطائرة في الهواء، الطائر في الهواء أو الطائر هذا عين مالية. لكن البيع هنا منهي عنه لشيء آخر. خليك معايا. خنزير. خنزير عين مالية؟ لا. الكلب، الكلب العقور الذي يعوق الناس عين مالية؟ لا. وقلب الميمة عين مالية؟ صيد نعم. صيد ماشي. ما فهمت عين مالية كيف؟ لا لها قيمة مالية. أليس الخنزير قيمة مالية؟ لا، الشارع لم يعتبر، الشارع أمر بقتله. طرد. سيأتي لنا ابن الشارع. ولكن لماذا يا إخوان الكرام تحبون القفز أنتم؟ يا شيخ نحن نمشي خطوة خطوة بارك الله فيك، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كل شيء سنترك عليه. خنزير أستاذ يعني، ابن الشارع. لا، ليس ابن الشارع، هو ليس عين مالية. بإذن شرع سأشرحه لك. ليس ابن شرع. والكلب اللي يصيد أي قيمة؟ ليس لمعنى بيع الكلب؟ نعم، إذا جاء المنع من بيع الكلب خلاص لا يباع. ليس لا يباع. نتكلم الآن على الواضحات. جعلنا نتكلم عن الخمر. نتكلم على ما هو مفهوم لدى الجميع. الخمر عين مالية؟ لا. طيب أنا أقول لك شيء طاهر لكنه ليس عين مالية. حبة القمح. حبة قمح واحدة. خرجت حبة من قمح من جيبي وقلت لك من يشتري حبة القمح هذه؟ هذه عين مالية؟ لا. لا. تقول لي لا هذه ليست لها قيمة. كم هذه؟ كم روبن؟ لا تساوي أي شيء. يوجد في هذا القمح اسم الله وفيها الآن يوجد سعر وأنا صرت ب 1000 دولار. صح، هذا لعلة أخرى لسبب آخر. نعم، من تعظيم أمر الله أو لكونها غريبة، لكونها نادرة، ماشي. لكن أنا بتكلم لك حبة القمح هذه المعتادة، حبة قرص تأخذها بكم؟ يا شيخ هذه حبة قرص غالية، خذ خذ يا شيخ، 5 روبل بس. تقول لي ايش؟ تقول لي ليست عين مالية، ليس لها قيمة، لابد أن يكون عين يعني عين تشاهد، لها جرد، شيء مشاهد، مثل هذا، تشاهده، تسمى عين، هذا معنى كلمة عين في الشريعة. عين يعني أنت تشاهدها بعينك، لها حجم، تمثل حجم الإسلام. ومع ذلك هي لها قيمة مالية، الناس يتعرضون أن لها قيمة. لأن الشارع أمر بقتله. أي ناس؟ مسلمين. لا، المسلمين ليس عندهم قيمة. أتكلم شرع. عين مالية عند المسلم الخمر. لو قيمة ليس له قيمة. برضه هو يقفز، هو يحب القفز. قلت لك أقسمت لك بالله أني سأشرح لك بإذن الشرع. هذه ليست ملك. لماذا لا تصدقني؟ الآن هو لا يريد، كل ما جاء يا شيخ الإذن الشرعي يا شيخ لا سأتي لك بإذن الشرعي ثم يتضح لك أن الإذن الشرعي يختلف عن العين المالية. عين المالية هناك قوم ليس له قيمة. نعم هناك خنزير له قيمة ينبغي الناس بين الكفار بين الكفار لكن قيمة لكن عندنا نحن المسلمين له قيمة؟ لا خلاص هو نتكلم الآن شرعا الخمر زجاجة الخمر تعرف كم تباع؟ زجاجة الخمر هناك زجاجة الخمر تباع بألف دولار ايش رأيك بقى؟ قيمة ولا ما قيمة؟ لكن عندنا أول ما نراها نكسرها صعبة يا شيخ ألف دولار تبيع على أرض يا شيخ أكسرها وأكسر إلى أهل ايش رأيك بقى؟ بعد هذا قبل توصل إناء أيضا؟ أيوة إناء أيضا نكسر أمونك أنت إناء نحن لا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كسروا ديننا كسروا الدين إمعان إمعان أن هذه ليست تعطيل يا شيخ نحن في حاجة إلى نصف دور تكسر الخمر بألف دور ليس لها قيمة ليس لها قيمة إذن عندنا القيم يا إخواني الكرام قيم شرعية قيمة المال عندنا بالقيمة الإيش؟ يا شيخ نحتاج إلى الخمس ثم نبيعها للكفار يجوز؟ لا يجوز؟ لا ألف دولار سنبيعها ب700 بس إيش رأيك؟ تقول لي هذه ليست حينة مالية أصلا يا شيخ هم يستخدمون الخنزير ويأخذونه ويأخذون شحومه ويضعونه نبيعه يا شيخ لا ليست حينة مالية ليست لها قيمة سيقيمون الصلاة سنسمع لكم فإذا هذا عين المالية تملك عين مالية يعني لها قيمة مالية بمعاوضة بمقابلة عين مالية سنقول لها قيمة مالية عند المسلمين إقامة خلاص بمعاوضة مكتوب بس المعاوضة بمعاوضة يعني بمقابلة بشيء آخر مقابلها بشيء آخر مش نزل بصدري ثم لأسنك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد ما لما قتلناه في درس الفقه تعرف البيع لغة شرع تملك عين مالية بمعاوضة معاوضة يعني مقابلة أن يقابل شيء بشيء يعطي شيئا ويأخذ شيئا يعطي وهذا الشيء المعاوض به لابد أن يكون مالي أيضا لابد أن يكون عيني إيش مالية فلو أنه أعطاني شيئا جاء شخص وقال هذا القلم خذه لك أملكك إياه يبقى هذا تمليك عين مالية لكن هذا التمليك لم يأخذ في مقابله شيئا آخر يبقى هذا لا يسمى بيعا هذا لا يسمى إيش بيع يعني يمكن أن نسميه هبة هدية يمكن أن نسميه قرض يمكن أن نسميه إعارة لا سرقة هو أنا لم أملكه تملك عينيه أنا الذي جعلت هذا الشيء له أما سرقة هو ملك نفسه وهذا ليس تمليك سيعاقب عليه مثاله مثلا الإعارة قلت لك أخي محمد خذ هذا القلم اكتب به خذ هذا القلم اكتب به على سبيل الإعارة سيكتب به ثم يعيده إلي هذا بيع؟ لا ليس مقابل إسلام خذ هذا القلم لك هذه هدية يأخذ إسلام هذا القلم ويتبع به في البيع لابد أن يكون معاوضة مقابلة يأخذ قلم يعطيني شيئا يمكن يعطيني كتاب يمكن يعطيني قلم آخر يمكن يعطيني سيارة يمكن يعطيني أي شيء المهم أن له قيمة مالية بإذن شرعي أنا الذي أخي عبد اللطيف يتكلم عنه بإذن شرعي يعني أذن الشارع فيه أذن الشارع فيه تمليك عين مالية بمعاوضة بس بدون إذن شرعي مستر ربا إيش رأيك أخي الكريم أعطني 10 روبل وسأعطيك 15 روبلا. تعال تعال تعال، هذا تمليك؟ هذا عين مالية؟ هذا بمعاوضة؟ لكنه ليس بإذن شرعي، لأن الشرع حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا أصلاً لا يخرج في شرع زيت ربا، هذا حرام أصلاً. حرام من من؟ شرع. سيو شرع هو بإذن شرعي، دعك من هذا. كأنه لا خنزير، لا حرام، لأنه ليس مال أصلا. الخنزير لا يعتبره الشارع مالا أصلا، والربا مال، ولكن لا يعتبره بيعا أصلا. صح، هو هذا الذي نقول لا يعتبره إيش؟ بيع. لكن في الخمر هل قلنا لا يعتبره بيعا ولا قلنا لا يعتبره مالا؟ هذا نقود ممكن مال، ولكن صح لا يجوز هذا، لذلك لا يجوز. الخمر أصلاً ليس مال أصلاً. من البداية قال لك هذا ليس مال أصلاً. إذا ليس البيع أصلاً. ليس بيع أصلاً. صح. هذا ليس بيع. ليس بيع. من ما هو؟ ربا. ليس بيع. ولكن مال. ولكنه معلش طيب موضح ليس بيع. أحسن جيد ممتاز، ليس بيع. تعال بقى سني سن دعك من هذا أهو، حتى لا نخبئه بأيدينا سننسحه. تعال نطبق هذا على الربا. تمليك الآن، أنا أخذ منك 10 جنيهات وأعطيك 15 جنيه، هذا تمليك ولا ليس تمليك؟ أوليك ممتاز. هذا 15 جنيه عندي، والعشر جنيه هذا عين مالية ولا ليست عين مالية؟ هذه بمعاوضة ولا ليست بمعاوضة؟ طب هذا بيع الذي تم بيني وبينك؟ ليس شراء. هذا بيع؟ بيع ولكن ليس شراء. بيع. بيع صح. لماذا هو ليس شرعي؟ الربا حرام. الربا حرام، أحسن. يعني إيش الربا حرام؟ معنى الربا حرام أن الشارع لم يأذن فيه، لذلك نفهم أنه بإذن الشارع. الخنزير حرام ليس مال. لا، الخنزير أصلا ليس مال. من هنا من البداية أول ما بينا عين مالية. لا لا لا لا لا، الخنزير ليس مال من البداية. قال لنا هنا لاحظ أن في الربا أنت أقررت هذا وأقررت هذا وأقررت هذا، صح؟ في الربا صح ولا لا؟ أقررنا الثلاث أمور، لكن عند الخمر أول ما أدرك تمليك وعين مدر بزنس الخمر ليست مال. الخمر ليست مال من الأول، تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا الخمر ليست مال، صح ولا لا؟ يا شيخ أنا تمليك عين مال، تقول لي ليست مال. الخمر ليست مال، ليست الخمر تقصر والخنزير يقتل، تقول لي كده. لكن الربا لا، الربا يختلف. خنزير وحشي ما حكمه؟ الخنزير وحشي بعض العلماء أجازوا، بعضهم فرغ بعضهم لا يفرغ، يقول يشمله خنزير وبعضهم فرغ. الأولى طبعا الخنزير أصلا كله يبقى تملك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو بإذن الشارع. خلينا بإذن الشرعي زي ما هو إيه كتب. فهمت يا أبي الكريم؟ تعال سورة أخرى بإذن شرعي حتى يترسخ بإذن شرعي عندنا. أنا عندي حمام، تعرفوا الحمام؟ يطير في الهواء. قلت لك رفيق اشتري تشتري هذا الحمام، انا صاحبه تشتري. تعال مطبق المال، تعال مطبق الشرع البيع، هذا تمليك؟ نعم. نعم. هذا عين ماليه؟ نعم. هذا بمعاوضه؟ اقول لو تشتريه ب15 جنيه. نعم. بمعاوضه، لكن باذن الشرع لا، الشرع لم ياذن فيه. قال لا يباع الطير في الهواء، لانه لا يمكن تمليكه، لابد ان يمسك، لابد ان تستطيع ان يقبضه. إذا لم يستطع أن يقبضه فالشارع منع، قال هذا حرام. وكيف يكون ماله لو هو إليه؟ مالي أنا عندي، مالي يعود إلي، يعود إلي أنا.

وبيع الكلب وبيع السنار الحشرات بتاع الاسترصاد والخنفساء نهى الشارع اصلا عن بيعها وبيع الضفدع وبيع الهر السنمور القطه هذه اصلا ليست مال اصلا لا يجوز ولو بنت يوم لا يجوز لا يجوز يبيعون يبيع او يشتري هذا ممنوع لكم سنة حتى وان كبرت لها 100 سنه من بنت يوم الى السنة ما لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنمور وإهداء إهداء يمكن لاحظ أننا نتكلم عن البيع إهداء يمكن أنا عندي غيرة في البيت كنت استمسك حب القطة الإسلام قال نعم حب تصفتها هذه قطة لك هدية يمكن هذا يمكن نحن نتكلم عن البيع لا نتكلم عن الهدية خلاص واضح يا إخوان الكرام البيع والتجارة شيء واحد طبعا البيع والتجارة واحد التجارة بيع وشراء لا لا تشترط لا يجوز لك أن تشتريها لا أن نشترى عن بيعها وشرائها ما فرق بين هدية و هبة هي هبة وهدية هي لكن الفرق سيأتي معنا في كتاب الهدية في تفصيل لكن هي يعرف الآن بمعاوضة لابد من مقابل إذا أعطيت لي شيء بدون مقابل ليس بيع خلاص جاء شخص قال والله أنا أريد أن أعطيك يا شيخ أنا لا أقبل هدية أريد أن أعطيك سيارة هدية يا شيخ صح؟ هذا بيع؟ لا هذه هدية الزواج هذا بيع؟ لا الزواج ليس بيع الزواج عقد آخر عقد مكرمة عقد كرامة للمرأة عقد تكريم لها ولكن كل شروط موجودة لا ليش العين المالية؟ عين مالية ما هو العين المالية في النكاح؟ ليك الزوجة ممكن أقول لك أنا ملكتك الزوجة ماشي الأب يملكك إياها لكن فين العين المالية؟ معاوضة ممكن أقول لك أنا دفعت المهر نعم لا يمكن احنا قلنا ان النكاح لا انا قلت ان النكاح بيع انا قلت انا سأل هو يقول ناقشنا في هذا الذي خطأناه عبد اللطيف ناقشنا في الذي خطأ قلنا ان هذا ليس بيع هو يقول انتم كيف بيع قلنا انه ليس بيع لا لا انتم تقولون كلمه بيع لماذا بيع قلنا انه ليس بيع اصلا قلت انه ليس بيع هذا بين عين مالية عين مالية؟ لا لا كيف؟ هل الحر يباع؟ الحر يباع الحر انت حر تباع لا الحر لا يباع خلاص؟ فالنكاح لا يدخل معنا بإذن الشرع سيدخل معنا الربا لأن الشرع لم يأذن فيه يدخل بيع الغرر لأن الشارع لم يأذن فيه يدخل أن البيوع المنهي عنه كل بيع لها النبي صلى الله عليه وسلم عنه يدخل معنا في كلمة بإذن الشرعي واضح؟ هذا التعريف الأول تعالى التعريف الثاني وهو قريب من التعريف الأول أو هذا أول لتنويع تعريف البيع بصورة أخرى يقول هو تمليك ما يملك تمليك تمليك مدفعة مباحة على التأبيد على التأبيد بثمن مالي جميل بثمن ايه؟ مالي بثمن مالي؟ ممتاز تعالى نعرف هذا التعريف هذا التعريف جميل جدا سهل وتحفظه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي فعلى ايضا البيع يمكن ان نقول هكذا تمليك تسوي تمليك خلاص عرفنا منفع هناك فرق بين المنفع وبين العين يعني ايه الان يا اخي الكريم انا اريد ان استعير السياره بتاعتك سيارتك لكي اركبها هذا انا ملكت العين ملكت السياره ولا ملكت ركوبها هو بس منفعة بس أنا ما ملكت إلا منفعة بس الركوب دور السيارة بدون السيارة خلص المشوار الله يخليك كريم منفعة السيارة جزاكم الله خير أنا ملكت إيش؟ منفعة إيجار أحسنت هو يقول هو إيجار صح أنت ملكت منفعة ولا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة لو أنها منفعة محرمة أنا أقول عندك أسد أخي كومي كمي قال نعم عندي أسد وربيه في البيت أسد يأكل كل من أراد أن يقترب مني قلت أعدني هذا الأسد أنا أريد أن أخذ هذا الأسد بمبلغ مالي لكي يعض الناس في الشارع هذه منفعة مباحة منفعة محرمة لا يجوز تقول لا يجوز هذا حرام عليك حرام عليك لأنها منفعة محرمة منفعة إيش حرم الشارع أن يعض حيوان الناس يبقى لابد أن تكون المنفعة مباحة مباحة لاحظ أن كلمة مباحة يعني إذن شرعي وإلا كيف تكون مباحة يعني كيف نعرف أنها مباحة إن الشارع أذن فيها على التأبيد على التأبيد يعني ليست مقيدة مش بقول لك أنا أخذ السيارة وأروح مشوار وآتي طالما قلت لك أنا سآخذ السيارة منك أنتفع بها في الركوب إلى أن أذهب إلى مشوار وآتي إليك مرة ثانية أعطيك المفتاح لماذا ليس التأبيد أما إذا قلت لك أنا سأدفع لك نقودا لآخذ السيارة أنتفع بها إلى أن أموت هذا اسمه ايش؟ بيع تأبيد مؤبد تأبيد يعني مستمرا بدون انقطاع بدون حدود بدون حدود حدود وقتي او اي وقت اي شيء بدون حدود بدون قيود بدون اي قيد مستمر يبقى اذا كان انا اتملك منفعه مباح على التأبيد هذا بيع اخي الكريم قال ايجار ما الفرق بين هذه الصوره وصوره الاجاره انت الان تسكن في شقه تأبيد التأبيد حينما تؤدي الشقه يقول لك المالك كم ساخذها يقول انا ساخذها لمده سنه لمده سنه هذا تأبيد سنه لا, لا هذا تأقيد هذا قيد واحد اجر شقه لمده 10 سنين هذا تأبيد لا. قال لمدة 50 سنة هذا تأبيد؟ لا طالما أنك قيدتها إذا ليس تأبيد أما إذا أخذت شيئا دون وقت هذا تأبيد هذا الفرق بين البيع والإيجار الإيجار لابد فيها من وقت أنت تستأجر سيارة لمدة يوم خلاص هذا تأقيد إيجار لكن تستأجر سيارتي إلى ما لا نهاية هذا اسمه إيش؟ بيع بثمن النادي لابد ان يكون هناك ثمن تدفع مقابل لو بدون ثمن ملك منفعه مباح على التأبيد بدون ثمن ايش نسميه هديه صح ولا لا هديه بدون اي ثمن اخي ربيع بدون ثمن خذ هذا القلم بدون ثمن تفضل ملكتك قلم مؤبدا بدون اي ثمن يبقى هذه هديه هذه ايش عرفت الفرق؟ يبقى هذا تعريف صحيح وهذا تعريف صحيح مستمرا بدون انقطاع بدون انقطاع بدون حدود بدون قيود وقيود اي شيء بقى بدون اي تقييد بدون تقييد بدون زمن بدون مكان واحد يقول لك يا شيخ يا شيخ يا شيخ خذ سيارتي انتفع بها فقط في هذا الشارع اذا من اول الشارع الى يبقى هذا تحديد المكان او فقط انت أو فقط أنت لا ينتفع بها إلا أنت هذا تحديد الشخص لا هذا ليس بيع لابد أن يكون البيع مطلق أنا يمكن أن تنتفع يمكن أخي عبد اللطيف ينتفع يمكن أخي ما اسمك أنت هيثم ياسين ياسين أخي ياسين ينتفع أي إنسان أنا أشعر في الهدية قيود هذا لك لا لا لا في الهدية لا الهدية ليس فيها قيود الهدية خلاص ملك تمليك أيضا الهدية تمليك لكن بدون سبب هو كان يلبس أو هو لا أريد هو يعطي لا لا ليس هدية لا خلاص أنا خارج من الهدية استأجرت يعني شقة بمدة سنة هل يجوز لصاحب يبيع هذا الشقة؟ لا شرعا لا يجوز لكن انتبه لهذا المعنى طالما أنك سألت في الإيجار وهذه مسألة يقع فيها كثير من الإخوة الآن أنا استأجرت الشقة لمدة سنة صار هذا العقد ملزما لي وله لنا احنا الاثنين يعني أنا لا يجوز لي أن أعطيه هذه الشقة قبل سنة وهو لا يجوز له أن يخرجني من الشقة قبل سنة متبادل

خدت منه 1000 دينار بنى العمارة على هذا المكان وأخذ يبيع فيه، هل هذا بيع ولا ليس تبيع؟ هذا بيع، لأني بعت له حق، حق لي أنا وهو البناء على الأرض، هو تملك هذا الحق، فتمليك الحق بيعا، تمليك الحق بيع. واضح؟ أرض له لكن ليس حق. إيه؟ أرض له لكن حق ليس. هو اللي اشتغل. صح، صارت الأرض له، لكن الحق البناء لمين؟ لي أنا، أنا الذي أبني بس، هو ليس لي لا يبني. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ثاني، نعيد مرة ثانية. أنا اشتريت أرض. ها؟ من يشتري أرض؟ لا، لم نشتري أرض. أنا عندي أرض. أنت تريد تبني عمارة. قلت لي أخي الكريم، أنا لا أريد أن أشتري منك، دع الأرض عندك، هي الأرض ملكك أنت، أنا أريد أن أبني عمارة، تعطيني الحق في البناء؟ قلت نعم أعطيك، بكم تدفع؟ ولكن الأرض عندي أنا، أنا صاحبه، الأرض باسمي أنا، إذا ما زلت هذا البناء عدد الأرض لي. واضح؟ وهذا موجود معمول به في تعرفون العمارات التي حول الحرم، يأخذون حق البناء بس يبني لمدة 10 سنين، بعد 10 سنين يأخذون منه الأرض، يأخذون منه كل شيء ويكسرون العمارات. واضح؟ يبقى هذا حق بناء. ما الفائدة؟ لا هو يملك هذا الأرض ولكن لا يملك البناء. الفائدة أني أخذت نقود، صارت لا لي الأرض، يعني تعود إلي في الأخير. إذا سقط هذا البناء خلاص سقط حقك. بس عادت إلي الأرض مرة ثانية. هذا كل الذي تسكنون فيه في الزهراء في هذه السور، ايش رايكم بها؟ عمارات الزهراء، تعرفون الزهراء بهي النصر؟ كل هذه العمارات بهذه السور، صورة بناء فقط، اما الارض ملك للجيش فهو صاحبه، حينما تقع العماره خلاص صاحب الشقه ليس له شيء، يروح. واضح؟ ولكن هو لا يفرق نفسه عن لا يستطيع لأنه يملك البناء. لا يستطيع أن يجعلك تمشي لأنك تملك البناء، أنت دفعت حق. ممتاز. وخرج بثمن الأجرة في الإيجار فإنها لا تسمى ثمنا. الأجرة في الإيجار أنت تدفع الشقة، الآن أنت مستأجر شقة، تدفع كل شهر إيجار ولا تدفع ثمن؟ إيجار. هذا الثمن، يبقى ثمن مالي هذا في البيع، أما في الأجرة إيجار، تدفع أجرة منفعة، ثمن المنفعة. يقول الشيخ: البيوع ثلاثة أشياء. تعال بقى نتكلم بقى أي كلام نحتاج منكم إلى تركيز. خلاص؟ أنهينا الآن الحمد لله مسألة إيه؟ التعريف هذا، سنتكلم الآن عن أقسام البيع. أقسام البيع. البيع على ثلاثة أقسام: واحد بيع عين مشاهدة، مشاهدة يعني من شيء رأيته بعينك، أنت شايف. اثنين بيع موصوف في الذمة، يعني أنا وصفت لك أخي الكريم أنا عندي في البيت، عندي في البيت عندي حقيبة سوداء اللون لها عدة فتحات، فيها سوستة، فيها كذا، لونها كذا، تحمل من الكتب كذا، حجمها كذا، هذا بيع موصوف، أنا أصف لك وعدل لك أوصاف هذا المبيع. في الذمة يعني لا تراه، في الذمة يعني إيش؟ في الذمة يعني إيش؟ لا تراه. أنت لا تراه، الآن أنا أصفه لك وهو في الخيال عندي في البيت. ثلاثة بيع عين غائبة لم تشاهد، عين غائبة لم تشاهد ولم أصفها لك، أنا مش شفتهاش أصلا، أنا صاحبها لم أرها أصلا. أنت في ثلاثة أنواع البيوع. كيف؟ كيف؟ أنا مثلا ورثت مالا عندكم بدرستان، أبي كان يعيش بدرستان ورثت هناك مالا قطعة أرض، خلاص؟ قلت لك ايش رايك اخي الكريم؟ انا لم اذهب الى دغستان ولم اذهب الى هناك، ايش رايك تشتري هذه القطعه؟ قلت لي رايتها؟ لم ارها. تعرفها؟ لا اعرفها. ابيعها لك بدون ان اراها انا؟ يمكن. لا لا يمكن، هذا بيع لا يجوز. تعالوا بيع عين مشاهد. الآن هذه عين مشاهد إيش رأيكم؟ أنا أعرضه لكم الآن. من يشتري هذا الكوب المكسور بثلاث جنيهات؟ هذه عين مشاهدة. بيع عين مشاهدة فجائز بيع. لاحظ أننا نقول إيش؟ يعني استوفى هذه الشروط. لابد أن يكون استوفى هذه الشروط. عين تمليك عين مالية معوضة بإذن شرعي. بيع عين مشاهدة جائز. أجاز الشارع أن تبيع العين المشاهدة؟ يجوز. أي واحد معه عين مشاهدة يبيع ولا ممنوع؟ طالما أنها استوفت هذه الشروط تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي يجوز. بيع عين مشاهدة فجائز. جائز حلال. بيع موصوف بالذمة. أنا أصف لك وأعدد لك عندي ساعة في البيت وأعدد لك هذه ساعة قاربها كذا، أستيك الساعة لونه كذا، هي الساعة من مادة كذا، صناعة كذا، حجمها كذا، فيها كذا كذا كذا كذا، أصف لك. إذا هذا البيع جائز إن وقع على الصورة الموصوفة. إن جاء على الصورة الموصوفة، أنا قلت لك ساعة سلك أسود وهي مصنوعة في السودان وهي كذا وهي كذا وهي كذا، قلت لي أنا موافق أشتري بكم؟ بمئة بخمسين دينار. تفضل خدت 50 دينار. قلت لك سألت لك بالساعة. تفضل لك محمد. فإذا بالساعة لونها أحمر وليست صناعة في السودان وليست هي حجمها كذا وليست كذا، هذا بيع جائز. لا بيع فاسد. لو لون فقط. ولو لون خلاص انت حر بقى تجدد العقد او لا تجدد العقد، لكن هذا البيع اللي مضى جائز. انت حر. لا في الجديد يمكن تقول يا خلاص انت اشتري هذه الساعه اشتريتها ب 50، لا الان اشتريها منك ب 30، ايش رايك؟ لانك مختلف عن الاول. بيع عين لم تشاهدها غير جائز. لم تشاهد الطرفين، لم تشاهد للمالك البائع ولم تشاهد لمين؟ للمشتري. ولا يصف. كيف يصف شيء لم يشاهده؟ انت تصف الشيء الذي رايته. يبقى هذه اقسام البيع. لو وصف مثلا اخر الذي راى، لو وصف الاخر الذي راى اذا هو وكيل في البيع. الان هو لم يصف لانه لم يرى. تعال نقرا هذا الكلام. وفي نوع ثاني لو هذا شيء بصفته ممكن أن أقول لا أنا لا أريد. إذا تم البيع وسقط الخيار، لا يوجد خيار، يعني لا يوجد خيار المجلس ولا يوجد خيار الشرط ولا يوجد خيار العين، يعني إيش؟ إذا تم البيع خلاص أنا وأنت وخلاص أعطيتني قبضت أنا الثمن وانفصل المجلس، كنا قاعدين في الحجرة ثم أنا خرجت من البيت لأحضر لك هذا الشيء خلاص، وأنت لم تشترط الخيار، لم تكن لي الخيار حينما أراها، في هذه الحالة تم البيع ولا يجوز لك الرجوع. تم البيع. والله يوافق. إذا اشترط الخيار أستاذ. إذا اشترط الخيار لا يتم البيع. إذا اشترط الخيار لا يتم البيع. لذلك قلت لك هناك ثلاثة أنواع من الخيارات معا لا تتعدي، لكن في الجملة إذا لا يوجد خيار يتم البيع أنت ملزم. من يوافق؟ خلاص إذا يوافق خلاص، إنما البيع عن تراضي للشيخ. خلاص إذا يوافق. والنبي صلى الله عليه وسلم راقب في هذا، أقيل ذوى العصرات عن تراضيهم. إذا قال واحد اشترى منك وندم خلاص يا شيخ خذ منه النقود اتركه خلاص مع السلامة. خلاص قل له غلط لا أريد منك مالك. لا تجعلها صعبة علينا. البيوع ثلاثة أشياء، أحدها بيع عين مشاهدة أي حاضرة موجودة بيني وبينك الكوب فجائز إذا وجدت الشروط. أهو إذا وجدت هذه الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية. هذه شروط المبيع. شروط الايه؟